ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. فهذا مجلس من مجالس أحكام النساء، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم ونساءنا ونساءكم في ديننا. فلا أخفى عليكم قول نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. بل ولا يخفى عليكم قول ربكم تبارك وتعالى: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. فأهيب بنفسي وبإخواني وبأخواتي أن نتجه إلى كتاب ربنا وإلى سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حتى نعلم ماذا يريد منا ربنا، وما الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم. وتلك قربة من أفضل القربات وأجل القربات، فكما سلف وأننا نتقرب إلى الله بصلاة وصيام وصدقة وحج، نتقرب إلى الله كذلك بتعلم كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. لا يخفى عليكم قول ربكم سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وكذلك فقد قال الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فلا بد من البصيرة بين يدي الدعوة إلى الله ومعها. فهذا المجلس من مجالس أحكام النساء، ولكني أعرج فيه في ليلة هذه إن شاء الله تعالى على ما يتناسب مع الزمان الذي يمر بنا، فنحن على مشارف إهلال هلال ذي الحجة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهله علينا وعليكم وعلى المسلمين والمسلمات في كل بقاع الأرض بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما يحبه ربنا ويرضاه. فأقول مذكرا بالله عز وجل وبأوامره وبأيامه وسننه: إننا في هذه الليالي أو في هذه الليلة على مشارف ظهور هلال جديد، ألا وهو هلال ذي الحجة، ومن ثم على مشارف هذه الأيام المباركة التي توالى الثناء عليها في كتاب ربي وفي سنة نبي محمد صلى الله عليه وسلم. فلا يخفى عليكم قول ربكم سبحانه وتعالى: والفجر وليال عشر. وأكثر المفسرين على أن هذه الليالي العشر هي ليالي العشر الأول من ذي الحجة. وكذلك فإن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر. وقد قال كثير من المفسرين إنها العشر من ذي الحجة. وكذلك لا يخفى عليكم قول ربنا سبحانه وتعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وكذا قول جمهور المفسرين في الآية الكريمة أن المراد بها بالأيام المعلومات العشر الأول من ذي الحجة. وكذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله عز وجل منه في هذه الأيام، يعني العشر الأول من ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا أن يخرج أحدكم بنفسه وبماله ثم لا يرجع من ذلك بشيء. فأيام كهذه توالت فيها النصوص وتوالت فيها الآيات، أيام كهذه أقسم الله بها وحث على ذكره تبارك وتعالى فيها، وبين رسوله صلى الله عليه وسلم فضيلتها، أيام جديرة بأن نتأهب لها وأن نعد لها عدة نفسية وبدنية وذهنية وأخلاقية، فجدير بنا أن نتأهب لاستقبال هذه الأيام المباركة، فليس ثم يوم خير من يوم أثنى الله عليه، وليس ثم يوم خير من يوم أكد الثناء عليه رسولنا الأمين صلى الله عليه وسلم، وكذا أكد على فضيلة العمل الصالح فيه صلوات الله وسلامه عليه. فجدير بمريد الخير أن يتأهبوا لهذه الأيام المباركة، وأن يأخذوا لها أهبتها، وأن يستعدوا لها عدتها. هذا، ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قد سمعتموه، ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله عز وجل منه في هذه الأيام. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا أن يخرج أحدكم بنفسه وبماله ثم لا يرجع من ذلك بشيء. وقد وردت بعض الزيادات على هذا الحديث، منها: فأكثروا فيها من التهليل والتكبير والتسبيح والحمد ونحو ذلك. فجدير بنا أن نكثر من ذكر الله في هذه الأيام على وجه الخصوص، فأجل هذه الأعمال الصالحة التي تعمل في هذه الأيام وأفضلها ذكر الله عز وجل، أفضل الأعمال الصالحة التي تعمل في هذه الأيام ذكر الله تبارك وتعالى، ومن أفضل هذا الذكر التكبير والتهليل. ولقد ورد أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وكذا أبو هريرة رضي الله عنه كان يخرجان إلى الأسواق في هذه الأيام فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما رضي الله عنهما. فذكر الله عز وجل مستحب في هذه الأيام فراد إن شئتم وجماعات إن شئتم، وستأتي أدلة لإثبات ذلك وتقريره إن شاء الله تبارك وتعالى. هذا، وأذكر نفسي وإخواني وأخواتي بشيء من فضل ذكر الله عز وجل، وأنعم به من عمل وأكرم به من عمل. أذكر نفسي وإخواني بشيء من فضل ذكر الله عز وجل، فهذه المناسبات هي له مناسبات، وهذه الأوقات هي له أوقات. أذكر نفسي بشيء من فضل ذكر الله لعل نفسا تتوب وتؤوب إلى ربها وخالقها وباريها، لعل لسانا يرطب بذكر الله عز وجل، ولعل قلبا أن يطمئن بذكر الله تبارك وتعالى، بل ولعل بدنا أن يقوى بذكر الله عز وجل. وذكر نفسي وإياكم بشيء من هذا الفضل الكبير لذكر الله عز وجل، حتى تتوق نفس إلى ذكر الكريم المنان سبحانه وتعالى. فأقول وبالله تعالى التوفيق: إن من أجل الأعمال وأفضلها على الإطلاق ذكر الله تبارك وتعالى. ويكفي من فضائل ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال: فاذكروني أذكركم. وهي من أعظم المناقب للذاكرين أن الله تبارك وتعالى يذكرهم. وفي الحديث القدسي: أنا مع عبدي إذا ذكرني وتحركت بي شفتاه. وكذلك في الحديث القدسي: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. وأكرم بها وأنعم من فضيلة أن يذكرنا ربنا سبحانه وتعالى فاطر السماوات والأرض، أن يذكرنا في نفسه وفي ملأ خير من ملأنا. وأذكر أيضا بأن العبادات قد شرعت، ومن أجل مقاصد تلك العبادات عموما إقامة ذكر الله عز وجل. الصلاة شرعت لذلك، قال تعالى وأقم الصلاة لذكري، قال فريق من أهل العلم أي لتذكرني فيها. وحتى الجهاد في سبيل الله شرع لإقامة ذكر الله، قال الله سبحانه ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. فمن مقاصد الجهاد دفع العدو الصائل الذي يريد أن يهدم المساجد والصوامع والبيع التي يذكر فيها اسم الله كثيرا. والصيام قال الله في شأنه ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وكذلك الأنساك والمناسك، قال تعالى ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وكذلك المناسك عموما كالحج والعمرة، ففي الأثر روي مرة مرفوعا ومرة دون ذلك إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله عز وجل. إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله تبارك وتعالى. وإن كان في السند مقال يسير، وأيضا قد قال الله سبحانه في كتابه الكريم فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فتتوالى فضائل ذكر الله تبارك وتعالى، تتوالى فضائل الذكر. ها هو نبي الله موسى صلى الله عليه وسلم يسأل ربه أن يمده وأن يعينه بأخيه هارون لمقصد جليل من المقاصد الحسان. قال هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري. لماذا؟ قال كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. وهو زكريا عليه الصلاة والسلام يسأل ربه علامة على أن امرأته قد حملت، فيقول رب اجعل لي آية، أي يا ربي اجعل لي علامة ودليلا أستدل به على أن زوجتي قد حملت بعد طول عقم بعد أن كانت عاقرة. قال تعالى آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا، أي أنك يا زكريا ستمنع من الكلام بغير آفة تصيبك، ستمنع من الكلام ثلاثة أيام، لن تستطيع الحديث مع قومك إلا رمزا. فمنع الكلام ولكنه لم يمنع الذكر. قال تعالى واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار، واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. ولقد توالت فضائل الذكر عن رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، فقال عليه صلاة الله وسلامه سبق المفردون، قالوا ومن المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، فكتب الله للذاكرين وللذاكرات السبقة. وفي أثر موقوف على أبي الدرداء وروي مرة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفيه ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق أي والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله عز وجل. فدل ذلك على فضل الذكر بارك الله فيكم. أرسلت من أجل ذكر الله الرسل عليهم صلوات الله وسلامه، وكان من أعظم هذا الذكر قول لا إله إلا الله الفيصل بيننا كمسلمين وبين غيرنا. ولا يخفى عليكم أن القلوب تطمئن بذكر الله، إذ الله قال الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فكذا القلوب المضطربة الوجلة تطمئن بذكر الله تبارك وتعالى، وكذلك فالألسن ترطب بذكر الله. فقد أتى الآتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد تكاثرت علي، فأخبرني يا رسول الله بعمل أتشبث به. قال: لن يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. ولا يخفى عليكم كذلك أن الأبدان تقوى، فمن مقويات الأبدان ومن معالجات الأمراض ومن مورثات القوى في البدن الإكثار من ذكر الله تبارك وتعالى. ولعل هذا لا يشعر به إلا من جربوه، وإلا من أيقنوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أتته فاطمة رضي الله عنها تسأله خادمة وقد شكت إليه أثر الرحى الذي في يديها، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على ما هو خير لك من خادم؟ تسبحين عند النوم 33، وتحمدين 33، وتكبرين في رواية 34، فذلك خير لك من خادم، ذلك خير لك من خادم. قال العلماء: يستدل بذلك على أن ذكر الله عز وجل يورث البدن قوة، يقوي البدن، وفي الآية الكريمة: ويزدكم قوة إلى قوتكم، أي بسبب الاستغفار. فالاستغفار يقوي البدن، وكذلك ذكر الله تبارك وتعالى يقوي الله به البدن. هذا. ولا يخفى عليكم أن الملائكة تتنزل عند ذكر الله عز وجل، والسكينة تغشانا، والرحمة تحل بنا من جراء ذكر الله عز وجل، فضلا عن أن الشياطين تخنس، تلك الشياطين تخنس عند ذكر الله عز وجل. فكل مصروع صرعا سببه الشياطين تخنس شياطينه عند ذكر الله عز وجل. فلذلك الشياطين تنهال على الغافل عن ذكر الله، كما قال تعالى ذكره: ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، أي تزعجهم إزعاجا وتدفعهم إلى المعاصي دفعا. أما المتسلح بذكر الله فهو في حصن حصين من الشياطين، دائما شيطانه ذليل صاغر، إذ هو يلقى عنة، أعني شيطانه يلقى عنة من ذكر الله عز وجل، فلا يخلو من صيات بسبب التهليل والتكبير والتسبيح والتحميد. فالشياطين تخنس عند ذكر الله تبارك وتعالى. لا يخفى عليكم كل ذلك، لا يخفى عليكم أن الدرجات ترتفع بذكر الله عز وجل، وأن الخطايا تحط وتتناصر بسبب ذكر الله عز وجل. الدرجات ترتفع والخطايا تحط بسبب ذكر الله تبارك وتعالى. وفي المقابل فإن المعرض عن هذا الذكر له معيشة ضنك، كما قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. تتسلط الشياطين على الغافل عن الذكر وتحتويه. قال تعالى في كتابه الكريم: قال تعالى في كتابه الكريم: ومن يعش، أي ومن يتعامى ويغفل، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. فالشياطين تحتوي من غفل عن ذكر الله عز وجل وتلعب به، من انسلخ من آيات الله وغفل عن ذكر الله تبارك وتعالى تحتويه الشياطين. قال تعالى في كتابه الكريم: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. فماذا كان؟ كان أن قال تعالى: فأتبعه الشيطان. قال عدد من المفسرين: أي جعله الشيطان تابعا له، سخره الشيطان فجعله تابعا له، فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. هكذا الغافل عن ذكر ربه تبارك وتعالى تتسلط عليه الشياطين وتحتويه الشياطين. فلنبادر بارك الله فيكم في هذه الأيام الطيبة بالإكثار من هذا الذكر، فهو أجل الأعمال كما أسلفت، وأفضل الأعمال على الإطلاق في هذه الأيام. قد سمعتم: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فضائل الذكر لا تحصى، فضائل الذكر لا تعد. تحصن أيها المسلم، تحصني أيتها المسلمة بذكر الله عز وجل، صحائفكما تبيض يوم القيامة إذا رأيتما فيها تهليلا وتكبيرا وتحميدا وتمجيدا. هذا ويستحب لكما أن تمعنا النظر في الذكر وأن تفهما مضامين هذا الذكر. فإذا علمت على سبيل المثال معنى لا حول ولا قوة إلا بالله، دفعك علمك بها إلى الإكثار من قولها، تلك التي هي كنز من كنوز الجنة. إذا علمت أنه لا تحول لشيء عن شيء إلا إذا حوله الله، إذا علمت أنه لا قوة لشيء على شيء إلا إذا قواه الله، أكثرت من قول لا حول ولا قوة إلا بالله التي هي كنز من كنوز الجنة. فلا يتحول شيء عن شيء، لا يتحول شخص عن منصبه، لا يتحول شخص من محبة إلى بغض ومن بغض إلى محبة، لا يتحول جار سوء عن جاره، لا تحول لشيء عن شيء إلا بإذن الله. ومن ثم قال يوسف الصديق: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. ولا قوة لشيء على شيء إلا بالله. فلا تدعن إذن أن تقول: رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أكثر من هذا الدعاء هذه الأيام بارك الله فيك. هذا. ولا يخفى عليكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أصفره شيئا. ولا يخفى عليكم فضل الأضحية، ففضائل الأضحية تترى تتوالى وتأتي تترى، توالت بها النصوص. فلا يزاهدن شخص في شيء قال الله عنه: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. كذا قال رب العزة سبحانه، قال عز من قائل: والبدن أي الإبل ونحر الإبل في الأضاحي ودماء التمتع وغير ذلك، والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. كذا قال الله جل ذكره، ولا معقب لقوله ولا راد لقضائه. فإذا كان ربنا جل ذكره قال: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، وإذا كان ربنا قال ذلك: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وتعظيم شعائر الله هنا المراد به استثمان البدن واستثمان الأضاحي التي نضحي بها وتحسين الأضاحي التي نضحي بها، ويتضمن ذلك تنقيتها من العيوب التي حذر منها النبي والتي نهى عنها. فقد نهى النبي الأمين صلى الله عليه وسلم عن التضحية بالعرجاء البين عرجها وبالعوراء البين عورها، ونهى عن التضحية كذلك بالمريضة البين مرضها وبالعجفاء التي لا تنقي، التي هي ضعيفة العقل، التي هي نحيفة وضعيفة. وقال عليه الصلاة والسلام في باب استثمان الأضاحي قال: لا تذبحوا إلا مسنة. أعود فأقول: إذا كان رب العزة سبحانه وتعالى قال ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وقال: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، وقال: فصل لربك وانحر، ثم كما هو معلوم فإن الله عز وجل قال: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وإذا كان رب العزة سبحانه وتعالى وإذا كان رب العزة قال ما قد سمعتم فصل لربك وانحر، وقال: لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه، ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وإذا كانت تلك سنة سنها لنا النبي محمد، بل وسنة للأنبياء عموما، إذ الله قال: ولكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه، فلما العدول عن تلك السنة؟ لما العدول عن تلك السنة التي هي عبادة وشعيرة من شعائر الإسلام؟ ولقد كان صلى الله عليه وسلم كان عليه الصلاة والسلام يجاهد الكفار ويجاهد أهل النفاق، ومع ذلك لم يترك هذه الشعائر، فبيديه الشريفتين في حجته المباركة الحجة الوداع نحر بيديه 63 بدنا، وأعطى عليا رضي الله عنه فنحر 37 بدنا، وهي ما تبقى من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، فكان مجمل ما نحر للنبي عليه الصلاة والسلام ونحره 100 من البدن، فلنا فيها أجر. فمن كان موسرا فلا يتخلف عن هذه الشعيرة المباركة الطيبة التي يثاب فاعلها ويقدم بها شكرا لله عليه شكرا لله عز وجل، ويحيي بها سنة الخليل صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. فتلك سنن للأنبياء والمرسلين، فليتق الله امرؤ يزهد في هذه السنن المباركة، ألا فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ألا فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، ألا فكلوا منها وقدموا لله تبارك وتعالى شكرا، ألا فكلوا منها وقدموا لله ذكرا على ذبحها، ألا فكلوا منها وادخلوا في عداد المحسنين. هذا وأذكر بالصيام في هذه الأيام، وقد تقدم الحديث عنه مرارا، بما حاصله أنه ورد حديث ينفي أو أولا الصيام عمل بر على الإجمال، الصيام عمل بر على الإجمال، قال تعالى: والصائمين والصائمات، الآيات إلى قوله: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فالصيام عمل بر على وجه الإجمال، ولكن السؤال: هل صام النبي صلى الله عليه وسلم هذه العشر الأول من ذي الحجة أم لا؟ ورد في هذا الباب حديثان ظاهرهما التعارض، لكن ثم جمع بينهما إن رمنا الجمع وأردناه. الحديث الأول حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: ما صام النبي صلى الله عليه وسلم العشر في بيتي قط. والحديث الآخر من طريق هنيدة بن خالد، اختلف عليه في شيخه، مرة عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، مرة عن أم سلمة، مرة عن حفصة، مرة عن أمه، قالت: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر في بيتي قط. فإن جئنا إلى الترجيح من ناحية الأسانيد، فحديث عائشة أصح سندا من حديث هنيدة بن خالد رحمه الله تعالى. حديث هنيدة بن خالد فيه بعض الضعف، وحديث عائشة أصح، هذا من ناحية الترجيح من ناحية قوة السند. أما من ناحية الجمع بينهما، فيمكن الجمع أيضا بأن يقال إن النبي صام في بيت بعض النساء وأفطر في بيت بعض النسوة الأخريات عليه، فيكون النبي صام أياما وترك أياما. هذا على وجه الإجمال، وكما سلف فالصوم عمل بر مستحب. هكذا بارك الله فيكم، هكذا ما يتعلق بالصيام. ولا أخفى عليكم ما أنتم عليه مقبلون من صوم يوم عرفة الذي يكفر الله به صيام عامين، سنة مقبلة وسنة آتية. هذا وعن التكبير وعن صفة التكبير، فلم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نوع معين من التكبير، لم ترد صيغة معينة من صيغ التكبير، وكذا لم يجتمع الصحابة رضي الله عنهم على صيغة واحدة، بل تعددت الصياغ الواردة عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن قائل الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، ومن قائل الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر ولله الحمد، ومن قائل الله أكبر تكبيرا، الله أكبر وأجل، الله أكبر ولله الحمد. وثم صيغ أخر وردت عن بعض الصحابة والتابعين، فليس ثم نص ملزم بصيغة دون سائر الصيغ. فلا ينبغي أن تحدث اختلافات في يوم يستحب فيه أن يجتمع المسلمون، وأن تأتلف كلمتهم وأن تأتلف قلوبهم. فكل ما من شأنه أن يجلب نكدا ينبغي أن يتقى ما دامت سنة النبي تسع اتقاءه. هكذا أقول، وبالله تعالى التوفيق. هذا ويجوز أن يكون التكبير فرادى أو جماعات، أما الجماعات فلأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حث على خروج النساء للعيد قالت امرأة حتى الحيض يا رسول الله، قال والحيض يشهدن الخير ودعوة المسلمين فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم. وكان عمر رضي الله عنه في منن يكبر في خيمته، فيكبر أهل الخيمة بتكبيره، فيكبر أهل منن بتكبيرهم فتسمع لمنن لجة. وكذلك سلف أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وكذا أبو هريرة رضي الله عنه كان يخرجان إلى الأسواق فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. فعلى هذا يشرع التكبير الجماعي ويشرع تكبير الناس أفرادا كذلك، وبكل قد وردت الآثار كما قد سمعتم. فلا ضير ولا تسريب على من فعل هذا أو من فعل ذاك. فلنكثر جميعا من التكبير ومن ذكر الله عز وجل. ومن كان عاقا للأبوين فجدير به في هذه الأيام أن يراجع نفسه، فهو مرتكب لكبيرة من أبشع الكبائر والعياذ بالله، ألا وهي كبيرة العقوق. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس قال ألا وقول الزور الحديث. لا يخفى عليكم اسم العاق، وأن دعوة الأبوين قد تستجاب فيه فتدمر عليه حياته، بل وتدمر عليه أخرى. فقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم على من أدرك أبويه أو أحدهما عند الكبر فلم يدخله الجنة. قال ذلك لما صعد درجة من درجات المنبر فقال آمين، وأمر الصحابة أن يؤمنوا، وقال إن جبريل أتاه فقال يا محمد رغم أنف امرئ أدرك أبويه أو أحدهما فلم يدخله الجنة، قل آمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم آمين. فجدير بكل عاق أن يراجع نفسه وما هو فيه، فهو على شفا جرف هار يوشك أن ينهار به في نار جهنم والعياذ بالله. جدير بكل قاطع للرحم أن يبادر بالوصل، وبكل مسيء إلى الجار أن ينظر ثانية هل أدى حق الجار. ذلكم الحق الذي أوصى الله به في كتابه، وأوصى به الأمين جبريل عليه السلام، وأوصى به النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكذا أوصى به الصحب الكرام رضي الله عنهم. إن الله قال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، إلى قوله: والجار ذي القربى، أي الجار الذي تربطك به قرابة، والجار الجنب والصاحب بالجنب الآية. والنبي قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، أي سيجعل له نصيبا من الميراث. ثم إن النبي قال أيضا: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. ولقد قال عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما لما ذبح ذبيحة فقال لأهل بيته: أهديتم لجارنا اليهودي. ذلك لأن النصوص التي وردت في إكرام الجيران والمحافظة عليهم نصوص عامة لم تخص جارا مسلما من جار كافر، بل هي نصوص عامة في الإحسان إلى الجيران عموما. حتى إن قائل الجاهلية كان يوقر ذلك فيقول قائلهم: وأغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها، أو كما قال هذا. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن خير الجيران عند الله خيرهم لجاره. والنصوص في ذلك كثيرة جدا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أفعال الصحابة رضي الله عنهم. ولا تنسوا سلمكم الله إكرام الأيتام والحنو على الفقراء والمساكين، ولا تنسوا أيضا الإحسان إلى الأزواج تلك اللواتي هن عوان عندكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تنسى المرأة أيضا مراجعة نفسها في شأن زوجها، فإنما هو جنة لها أو نار، سبب في دخولها الجنة أو سبب في بعدها عن النار. ألا فأكثروا من الأعمال الصالحة الطيبة في هذه الأيام وتلك الليالي المباركة. أما عن اعتكاف هذه الليالي فلم يرد عن المعصوم صلى الله عليه وسلم فيه شيء، ولكن عموم أعمال البر مشروعة في هذه الأيام، بارك الله فيكم. هذا. وعن الذبائح التي تذبح في الأيام الأول فليست من الأضاحي في شيء، إنما الأضحية من شرائطها أن تكون بعد الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم: من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى، أي بعد صلاة العيد يبدأ وقت الأضاحي. هذا كما لا يخفى على المسلم اللبيب، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا. ويسن في الأضاحي أن تبلغ الأسنان المشروعة، وقد سبق بيان ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تذبحوا إلا مسنة، والمسنة هي الثني من كل شيء، فالثني من الإبل ما له 5 سنوات فصاعدا، ومن البقر ما له 2 سنين فصاعدا، ومن الغنم ما له 6 أشهر فصاعدا، ومن المعز ما له 1 سنة فصاعدا. هكذا ورد عن النبي عليه الصلاة، هكذا ورد في شروح الشراح لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تذبحوا إلا مسنة. والبقرة يشترك فيها 7 أبيات، والشاة تجزئ عن الرجل وعن أهل بيته كما لا يخفى. وإذا كان ثم شخص أعسر في عام دون سائر الأعوام فلا بأس أن يترك التضحية إذا كان معسرا، فإن الأضحية مستحبة عند الجماهير ليست بواجبة. قال أبو صريحة: رأيت أبا بكر وعمر وما يضحيان. وقال عقبة بن مسعود البدري: إني لا أدع الأضحى وإني لموسر مخافة أن يظن القوم أنها واجبة. فالأضحية عموما سنة مستحبة سنها الأنبياء والمرسلون، وأكد عليها رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. فضيلة الشيخ، عندي عدة أسئلة. تفضلي. بالنسبة للسؤال الأول، ما من رمانة في الدنيا إلا وفيها حبة من رمان الجنة. صحة الحديث لا يثبت بحال عن الرسول عليه الصلاة والسلام، لا يصح ولا يثبت. نعم نعم. هل العلماء في النمص على اتجاهات المالكية والأحناف قالوا الإباحة، والشافعية قالوا الإباحة للزوجة، والحنابلة قالوا لا يجوز؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. أما وقد ورد النص من سنة النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله النامصة والمتنمصة، فلا معنى لترك حديث النبي عليه الصلاة والسلام لقول شخص كائنا ما كان. وكل الأئمة المذكورون يرحمهم الله يقولون ما فحواه وحاصله إن صح الحديث فهو مذهبي. فقد هناك نعم بعض الأقوال لبعض أتباع المذاهب، لكن العبرة دائما بقول النبي صلى الله عليه وسلم، فلا معدل ولا عدول عن قول النبي عليه الصلاة والسلام، فالزمي هدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. قد قال ابن عباس: يوشك أن تتساقط عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر، جزاك الله خيرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ. وإياك. عندي سؤالين لحضرتك بعد إذن. سلام. أول سؤال: هل ارتداء المرأة للزي الشرعي بالنقاب اللون السواد ده يعتبر بدعة؟ لأن زوجات الرسول يعني روي عن السيدة عائشة أن هي حجت في لون معصفر. وفي سؤال تاني: هل يجوز للحج اللي ما تحللش ان هو يحلق لواحد عشان يحلله؟ وهل يجوز للمرأة ان هي تحلق لزوجها او تحلله، او هو انه يقص لها شعرها ويحللها وهو لسه محرم؟ وجزاك الله خيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، اما دعوى ان لبس السواد بدعة فقول منكر وقول زائف باطل، فان لبس السواد هو الوارد عن أكثر الصحابيات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الباب حديث عائشة يرحم الله نساء المهاجرات الأول: لما نزلت آية الحجاب قمنا وكأن على رؤوسهن الغربان من السواد. فهذا عن القول بأنه بدعة فهو قول منكر وباطل، وقائله هو الأقرب إلى الابتداع. أما السؤال الذي يمكن أن يطرح بصياغة أخرى: هل يجوز لبس غير الأسود للنساء؟ فأقول نعم يجوز لبس غير الأسود للنساء، لكن الأفضل السواد، لأنه هدي المهاجرات الأول رحمهن الله عز وجل. أما عن عائشة فقد طافت بثوب مورد أحيانا، هذا يدل على الجواز أحيانا ما لم يكن ثوبا يحمل فتنة. ليس المعنى أنه فيه ورد، إنما المراد أنه بثوب غير الأسود، ليس معنى ذلك أنه ثوب وردي أو معصفر فاتن كما قد يفهم من الحديث، كلا وحاشا. فهذا يجلب فسادا والله لا يحب الفساد، وحاش نساء النبي أن يفتن المسلمين، بارك الله فيك. إنما طافت بلون النص ثوب مورد، وفي الشروح ليس المعنى أن فيه ورد كما قد يفهم. الحاصل أنه يجوز لبس غير الأسود إذا لم تكن فيه فتنة والله أعلم. أما عن الحاج، هل يجوز له أن يقص شعر رجل آخر، أو هل يجوز لزوجته التي تحللت من أو التي لم تتحلل من أحرامها أن تقص شعره إذا أراد التحلل؟ فلا أعلم مانعا من ذلك، بارك الله فيك وجزاك الله خير. السلام عليكم. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. شيخي العلامة يبارك فيك. استغفر الله، استغفر الله، ما نجهله أكثر مما نعلمه، بارك الله فيك. والله يحبك في الله، والله يحبك الله، يحبك الله. تمثل لنا بن باز رحمه الله، الله يرحمه رحمة واسعة، جزاك الله خير. أين الثريا وأين الثرى؟ غفر الله لك. أن إننا نعيش في بلد الكفر والله، ولكن الفتاوى الضالة والله كثرت عنا، ولكن ما أعرف كيف هي، أي أين البديل. عدة أسئلة. سؤال فيما يخص الانتريس، هذا الربا، سمعنا أن يقول أنه بن باز رحمه الله قال أن الربا ممكن تستفيد فيه تأخذه، ولكن تستعمله إلا في المؤسسات العامة مثل المسجد، ولكن خاص في الحمام. ما سمعتم ما الرداء؟ الربا اللي تأخذها لذي الانتريس، الربا للفائدة متاع المال، هي ربا. نعم. أين تستعمله؟ تأخذه من الكفار أموال الربا؟ نعم وتستعمله في الحمام أم تأخذه وتعطيه لغيرك؟ نعم، يعني أنت تسأل عن مصارف أموال الربا؟ نعم، أموال الربا إذا تأخذها من البنك ولا من البريد تستعمله تعطيه لغيرك إنسان يأكل في بطنه، أم تستعمله في مؤسسات مثل المسجد أم مدرسة؟ فهمتني؟ هذه هي الأسئلة، وهذا سؤال الأول. السؤال الثاني، تم معي في الخط؟ معك، تفضل. السؤال الثاني، كثير من الناس خاصة المهاجرين في الغرب يأخذون المنازل بالربا على طريق البنك، ويقول أن أفتى فينا القرضاوي أن فهمتني ولا لا مباح. أرجو أن لا تسمي. لا حول ولا قوة إلا بالله. أرجو أن لا تسمي، بارك الله فيك. ثم ماذا؟ الله يجزيك خير. وياك. شكرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فإن أموال الربا لا يجوز للشخص أن يستعملها لنفسه، بل يخرجها على سبيل التخلص منها، وله أجر التورع في ذلك، له أجر الورع في ذلك. ولا يخفى عليكم أن المتورع مأجور، فالمتورع عن الحرام مأجور، كحديث ثلاثة أصحاب الغار، وفيه ما لا يخفى عليكم. فأموال الربا تنفق على سبيل التخلص منها، حيث لا تعود على صاحب المال منها عائدة. فمن ذلك أو من تلك المصارف، كما تفضل الأخ السائل المذكر بارك الله فيه، كما تفضل بالنقل عن فضيلة الوالد الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، بأنها تنفق في بناء مثل حمامات المساجد، إن ثبت النقل عن الشيخ بذلك فإني لم أقرأ فتواه بنفسي. لكن عموما أقول هذا مصرف من مصاريفها، توضع في بناء دورات مياه للمساجد، أو توضع في مصالح عامة للمسلمين. وأقول أيضا إذا أعطيتها لفقير بعيد عنك لا تربطك به قرابة ولا تلزمك نفقته، فلا مانع من ذلك، إذ قد استحالت في حق الفقير، والاستحالة لها أدلتها من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعني بالاستحالة أن هذا المال في حق الفقير لا يعد ربا، أما في حقك أنت يعد ربا. والاستحالة من أدلتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم لا يأكل الصدقة، فقد قال إن آل محمد لا نأكل الصدقة إنما هي أوساخ الناس. ولكن لما أتي النبي ذات يوم بطعام، فقال عليه الصلاة والسلام لما قرب إليه الطعام: ألم أرى البرمة أين اللحم؟ فكانت برمة صحفة دخلت على إحدى نساء النبي صلى الله عليه وسلم فيها لحم، لكن قرب للرسول طعام غير اللحم، فقال عليه الصلاة والسلام: أين اللحم؟ ألم أرى البرمة؟ قالت زوجته: يا رسول الله، لحم تصدق به على بريرة، بريرة جارية لعائشة رضي الله عنها. فقال عليه الصلاة والسلام: هو لها صدقة ولنا هدية. ففي حق الرسول أصبح هدية، مع أنه في حق بريرة صدقة. فالاستحالة لها أدلة تجوزها في بعض المواطن، وسمى مبحث أوسع إن شاء الله يتأتى في موقعه إن شاء الله تعالى. فحاصل الأمر، إذا تصدقت بمال الربا على فقير بعيد عنك لا تربطك به قرابة ولا تعود عليك عائدة منه، فلا بأس بذلك، والله تعالى أعلم. أما عن شراء المنازل بالربا في بلاد أوروبا، فالربا حرام ولا يجوز شراء المنازل بالربا، بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت ممكن نسأل سؤالين من فضلك؟ ممكن، تفضلي. ألو، تفضلي يا أختي. أول سؤال بعد إذن حضرتك، السفرة القطرة والسفرة اللي بتبقى قبل الحيط بيوم أو يومين تفطر وتمنع من الصلاة، ولا الواحد يصلي ويصوم؟ أول سؤال ده. حضرتك سامعني؟ الحمد لله أسمع. السؤال الثاني بقى، بقول لحضرتك إن أنا عندي غضروف، بس بقدر أقف، بس ما بقعد على الأرض ما بقدرش أقوم. يعني أنا لما بصلي وأنا واقفة، أول حاجة بدوخ من الركوع والسجود، بدوخ دوخة جامدة، بعدين لما ببقى على الأرض وبدأ أقوم بتحرك كذا حركة عشان أقف تاني، مش عارفة ده بيبطل الصلاة ولا صلي وأنا قاعدة. انتهيت. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، أما السفرة والقدرة التي تنزل على المرأة قبل الحيض فلا اعتبار لها، ولا تمنع من صلاة ولا من صيام ولا من غشيان، فكأنها لا شيء، فإن بداية الحيض دفعة الدم ذو اللون الأسود أو ذو اللون المائل إلى السواد كريه الرائحة، تعرفه النساء، فدفعة الدم هي بداية الحيض. أما الإرهاصات التي قبل الحيض من صفرة أو قدرة فلا اعتبار لها، ولا تمنع من صيام ولا من صلاة ولا من غشيان. أما عن حالك أنك لا تستطيعين القيام أو لا تستطيعين السجود أثناء الصلاة، فصلي حيثما تيسر لك، فالله يقول ما جعل عليكم في الدين من حرج، والله يقول في كتابه الكريم فاتقوا الله ما استطعتم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قد شكى إليه عمران بن حصين أن به بواسير، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فصل حيثما تيسر لك، واعلمي أن الله عز وجل رحيم أرحم بنا من أمهاتنا، وقد قال ما قد سمعت لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، اتقوا الله ما استطعتم، إلى غير ذلك، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام يا شيخ، والله يحبك في الله، أحبك الله الذي أحببتنا فيه، لكن أنا قلت لك ويسر الله أن يجمعنا في الجنة، اللهم أمين في الفردوس. يا شيخ لي سؤال، هل تسمح لي بسؤال؟ الحمد لله، تفضل أسمح. هل الاشتراك في شراء الأضحية جائز بين الإخوة؟ عندك آخر؟ وأسأل لي أن تدعو لي بالزوجة الصالحة. الله يرزقك زوجة صالحة تقر بها عينك في الدنيا والآخرة. وعليك بدعاء الله، ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ثم ألفت نظرك إلى شيء، إذا قلت لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا تبخسني حقي وتقول عليكم السلام، فإن الله يقول وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وأذكر إخواني في دول الخليج خاصة أن يتقوا الله في العمالة التي عندهم، فإن العامل قد يأتي إلى كفيله ويقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فيرد الكفيل بأنف وكبر وتعالي يقول سلام، وهذا كلام لا يرضي ربنا أبدا بهذه الطريقة من الكبر والعنجهية. عليه أن يتقي الله وأن يرد التحية كما أمره الله عز وجل، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. هذا حق للمسؤول، هذا حق للمسلم أن يأخذ حقه من الرد. قال لك السلام عليكم، ترد وعليكم السلام، وإن تفضلت وعليكم السلام ورحمة الله، وإن زدت وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لكن كون المسلم يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنت تقول سلام أو عليكم السلام، بخست المسلم حقه ولم تمتثل أمر ربك سبحانه وتعالى إذ قال فحيوا بأحسن منها أو ردوها. أذكر الأثرياء وأصحاب الوجهات أن يتقوا الله في الضعف، أن يتقوا الله، فالله سبحانه قادر على إزالة ذا المنصب من منصبه وعلى إزالة المال عن صاحب المال، فليتق الله الأقوام في إخوانهم الضعفاء، فإننا جميعا لآدم وآدم عليه السلام من تراب، بارك الله فيكم. أما عن سؤال الأخ هل يجوز اشتراك الإخوة في الأضحية، فسلف وبينت أن السبعة أبيات لهم أن يشتركوا في بقرة، أما الكبش الواحد أو الجدي الواحد فيجزئ عن الرجل وأهل بيته، هذا والسبعة أبيات أيضا يجوز لهم الاشتراك في الأضحية التي هي بدنة أي التي هي ناقة، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا وقد أتني سؤال من طريق الرسائل القصيرة، أو الأخت تقول إن أختها مرضت مرضا في أول رمضان، تواصل بها المرض فماتت ولم تصم رمضان، هل عليهم أن يقضوا عنها؟ أقول وبالله تعالى التوفيق، إن كثيرا من الفقهاء يقولون إذا تواصل بها المرض حتى ماتت فلا يلزم أولياؤها بالصيام عنها. أما إذا شفيت من المرض زمنا تستطيع فيه القضاء ولم تقضي فيستحب لهم استحبابا ليس إيجابا أن يصوموا عنها، لحديث من مات عليه صوم صام عنه وليه، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بعد إذنك يا شيخ ممكن أسأل حضرتك 5 أسئلة؟ سلي. أول سؤال في كنت عايز أسأل حضرتك في التوحيد، في أهل السنة والأشاعرة، إيه الفرق ما بين مبادئ أهل السنة ومبادئ الأشاعرة؟ هذه تحتاج إلى محاضرة طويلة لا يسمح لها المقام، إن شاء الله بإذن الله يتسع المقام لمحاضرة فيها في أبواب التفسير إن شاء الله. آخر السؤال الآخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سمحت أبو عبد الله، بالنسبة للسؤال للأخ قبل لا، عندما كان يتحدث عن الربا، فضيلتكم قلتم بأن لا يعطى للأقارب اللي هو المال من الربا، لا يعطى للأقارب الذين تلزم النفقة عليهم. فضيلتكم يعني للأقارب عموما عموما أم للذين يعني الذين تلزمنا النفقة عليهم فقط؟ الأحوط لك أن لا تستفيد بهذا المال في وجاهة ولا في نفقة تلزمك. نعم. فإذا أعطيته للأقارب قد تستفيد منه في وجاهة، ولكن إنفاقه على سبيل التخلص منه كما يقول أئمتنا وعلماؤنا. نعم. طيب بالنسبة للسؤال أيضا، عبد الله بن أمية هل مات كافرا أم مات مسلما؟ والسؤال الثاني قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، عقب صلاة الفجر وصلاة الصبح هل ثابتة أم لا؟ السؤال الثالث بالنسبة لمن أول يا شيخ، من أول من أخذ بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، من المتقدمين أم من المتأخرين؟ وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فغالب ظني أن ابن أبي أمية هذا مات على الكفر، هو الذي كان عند أبي طالب ويقول له أترغب عن ملة عبد المطلب، لكن أيضا نظر إلى ميسرة لعلي أراجع ترجمته بتوسع، لكن لأن علمي في شأن هذا الرجل أنه مات كافرا، لكن أطلب النظر إلى ميسرة لمزيد من المراجعة، جزاك الله خيرا. أما عن قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، 10 بعد المغرب و10 بعد الفجر فذاك ثابت صحيح، ولكن ثم زيادتان ضعيفتان أنوه عليهما ونبه عليهما. الزيادة الأولى وهي زيادة قبل أن يثني رجليه، فزيادة ضعيفة، إذن يجوز لك أن تقول هذا الذكر وأنت قد ثنيت رجليك. الزيادة الثانية وهي زيادة اللهم أجرني من النار 7 مرات، فهي زيادة ضعيفة أيضا من ناحية السند. أما عن أول من أخذ بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال فلم أحرر ذلك، لكن من الأولين أذكر أن الإمام أحمد يأخذ بذلك في كثير من المواطن، وأن عبد الرحمن بن مهدي يأخذ بذلك في كثير من المواطن. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كيف حالك فضيلة الشيخ؟ الحمد لله بارك الله. والله نحبك في الله، ونحب الشيخ محمد حسان، ونحب كل إخواننا وكل مشايخنا. والله أحبك الله لذا حبتنا فيه. والله لنا طلب عند حضراتكم أن نزعونا برنامج الدكتور حازم شمان في نص الأسبوع مرة، ولا يجينا ثاني في نص الأسبوع. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله. السؤال الأخ يحال إلى الإخوة المسؤولين عن إعداد البرامج في القناة إن شاء الله. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. خير من وعليكم ألو. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. من فضلك يا شيخ، أنا كنت عايزة أسأل، بس أنا الحقيقة بشتغل في شركة وبعمل جمعيات، معايا سيادتك؟ نعم. فالحقيقة بس أنا كنت عايزة أسأل على حرمانية العمل جمعيات في الشرق، يعني مع زمايلي، مع العلم بأن بالنسبة لي اتوطي التلفزيون، ممكن الترتيب بتاع الجمعية ممكن واحد ياخد في الآخر واحد ياخد في الأول، أنا ممكن يحصل عندي ظروف أخد دور حسب ظروفي، وفي نفس الوقت انا بعرض على الناس الادوار اللي فاضيه، وكل واحد يعني بيوافق على الدور اللي انا بديهوله. طب سمع السؤال، في الاخر او في الاول. سمع السؤال، هل هناك سؤال اخر؟ جزاك الله. لا جزاك الله. يا شيخ الله يبارك لك. نعم. انا كنت عايز اسال بس على امكانيه صبغ الشعر او لبس العدسات الملونه او عمليات الشفط او التخسيس بالنسبه للعمليات للزوج، يعني للتجميل للزوج، هل ده فيه حرام او فيه حرمانيه؟ الحمد لله كل خير عننا يا شيخ. وياك الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله بعد. فأحببت ان اضيف زياده على ما ذكر من الحديث الضعيف والعاملين به، فمن العلماء من يوجه اخذ الامام احمد بالحديث الضعيف واخذ عبد الرحمن بن مهدي بالحديث الضعيف، أنهما ينزلان الضعيف على الحسن اصطلاحا الآن، كما يقول في ترجمة محمد بن إسحاق بن يسار: إذا روينا عنه في الأحكام شددنا، يعني ما أخذنا عنه، وإذا روينا في الفضائل تساهلنا. فهذا شيء. الشيء الآخر عن الأخ الطبيب حازم شومان وفقه الله لكل خير، فأسألكم أن تدعو الله له ولأهل بيته، فإنه في وعكة صحية هو وأهل بيته، أسأل الله أن يتمم عليهم العافية والشفاء. أما عن الجمعيات التي يفعلها الموظفون مع بعضهم البعض، كل يدفع شهريا مبلغا من المال وواحد يأخذ هذا المبلغ، فلا أرى من ذلك مانعا، إنما هو تعاون على البر والتقوى، وليس فيه شيء من الربا، إنما هو تعاون على البر والتقوى، والله أعلم. أما عن صبغ الشعر للمرأة تزينا لزوجها، وعن العدسات التي تستعملها المرأة لزوجها، فذلك جائز إذا كان للزوج، وكما هو معلوم فإن هناك قيود ألا تتبرج به المرأة لرجال أجانب، وألا تدلس به المرأة على خاطب، ولا تضمن تشبها بالكافرات فيما يخص الكفار، والله أعلم. لكن إجمالا صبغ المرأة شعرها من أجل التجمل لزوجها جائز، وكذلك لبسها العدسات الملونة لزوجها جائز، والله تعالى أعلم. وهذا كله تحت قول الله تبارك وتعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين أمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون الآيات. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. ما سؤالك؟ بارك يا شيخ. يا شيخ يا شيخ، إننا نحسبك من الصالحين ونطلب منك أن تدعو لنا للحج والثبات. الله يغفر لنا ولك وللمسلمين والمسلمات يا رب. في القيام إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. نسأل الله الفردوس لنا ولك وللمسلمين والمسلمات. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. حياك الله. وحياك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يا شيخ، أشهد بالله أني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه، بارك الله فيك. لي سؤال، بارك الله فيك. وفيك بارك الله. يا وجدنا القبلة عندنا في مسجدنا منحرفة أكثر من 50 درجة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. والمسجد صغير، يعني كلما أردنا أن ننحرف القبلة شيئا ما لا يرفعنا المسجد، والقائمون على المسجد يرفضون تعديلها ويقولون أن الإمام يكفي لتحويل القبلة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فكما هو معلوم أن الانحراف إذا كان قليلا عن القبلة في حدود مثلا 10 درجات من 180 درجة أو 20 درجة أو 30 درجة فهذا قد يتحمل إلى حد ما، أما 50 درجة فأراه انحرافا كبيرا عن القبلة، والله سبحانه وتعالى يقول: فولي وجهك شطر المسجد الحرام حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. فإذا لم تستطع تحويل قبلة هذا المسجد، إذا كان كما زعمت أنها 50 درجة فصلي في مسجد آخر، بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخ مصطفى، كيف حالكم إن شاء الله؟ الحمد لله، بارك الله فيك. بارك الله فيكم إن شاء الله، جزاكم الله خير. وفيك بارك الله. شيخنا، قرأت في مجموعة الفتاوى الشيخ الإسلام بن تيمية قولا ويقول: ولهذا يروى الله ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا ينصر الدولة الظالمة وإن كانت مؤمنة. نود منكم بعض التفسير واستدلال شيخ الإسلام بن تيمية من الكتاب والسنة أو الآثر، بارك الله فيكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فهذه فعلا مقولة قالها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في عدة مقالات من مقالاته، منها على ما أذكر مقالاته في كتابه السياسة الشرعية، ومستنده لذلك الذي استدل به بعض المفسرين من قبل شيخ الإسلام ابن تيمية قول الله تبارك وتعالى: ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. فقال قائلون من المفسرين في تفسير هذه الآية الكريمة: ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، قالوا ما حاصله، أعني بعض المفسرين ليسوا كلهم، إن الله عز وجل لا يعذب بالشرك فقط في الدنيا، في الدنيا، أما في الآخرة فطبعا الشرك يحبط الأعمال جميعا. قالوا إن الله عز وجل لا يعذب في الدنيا بالشرك فقط، إنما إذا انضم إلى الشرك شيء آخر من الجرائم أخذ الله سبحانه وتعالى بهذا وبذاك. مثلا قوم لوط مشركون، لكن يفعلوا الفاحشة التي ما سبقوا إليها من أحد من العالمين فيعذب بهذه وتلك، كما قال تعالى: والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى الآيات. وكذلك قوم عاد مشركون، لكن لما طغوا وبغوا عذبوا بالطغيان والبغي إضافة إلى شركهم. كذلك فرعون عذب مع قوله: أنا ربكم الأعلى، بما كان يسومه بني إسرائيل من سوء العذاب. وهكذا الأمم التي عذبت كقوم شعيب مثلا مشركون، لكن أضافوا إلى الشرك تطفيف المكيال والميزان وظلم العباد. فشيخ الإسلام ابن تيمية يقول ما حاصله: إن الأمم الكافرة إن كانت فيما بينها عادلة تعدل وتقصد فيما بينها ولا يظلم بعضها بعضا فإنها تمهل في العذاب، فإن الله عز وجل يتسامح في حقه في الدنيا بعض التسامح. هكذا قالوا، لكن لأنه ليس قول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أكاد أعتمد هذا القول إلا إذا كان قولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا الآية الكريمة إن حملناها على هذا الوجه من وجوه التفسير كما ذهب إليه بعض أهل العلم، لكن في الآيات وجوه أخر من وجوه التفسير، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. هذا ودائما وأبدا نصوص الكتاب والسنة منارات يستنار بها، وأقوال أئمتنا وعلمائنا الأفاضل قد تصح في زمن ولا تصح في زمن آخر، فليست قواعد يصار إليها كالكتاب والسنة. وأذكر نفسي وأخي السائل بمقولة الرؤية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، أنه كان يقول في أهل البدع في زمانه: بيننا وبينهم الجنائز، أي أن المسلمين في زمان الإمام أحمد كانوا يشهدون بأعداد إلى جنائز أهل السنة، إذا مات الإمام من أهل السنة أو العالم حضر جنازته آلاف من الناس، أما إذا مات مبتدع من المبتدع فقل الحاضرون له. لكن هذا وإن كان موجودا في زمن الإمام أحمد والناس يحبون السنة ويحبون أهلها لا يضطرد، فقد نجد أعدادا هائلة من البشر حضر جنازة مبتدع من المبتدعين وضالا من الضالين وأئمة ضلال، فلا يضطرد قول الإمام أحمد على كل زمان ومكان، لكن قول الله سبحانه وقول رسوله صلى الله عليه وسلم هو الذي ينظر به من كان في زمانه ومن بلغ، كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا، هذا ما عندي والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، ممكن الشيخ أسأل حضرتك سؤال؟ ممكن إن شاء الله. حكم دراسة الفلسفة في المدارس إيه؟ وعايز أسأل حضرتك إيه حكم خلق أفعال العباد؟ وعايز أسأل حضرتك في رحلة طالعة في مدرسة أزهرية، مدرسة بنات، وأختي عايزة تروحها، يجوز دوت ولا ما يجوزش؟ وعايز أسأل حضرتك في واحدة بتبيع لنا حاجات بسعر معين، وقلنا لها على كل 100 جنيه هتبيعي بيها الحاجة تاخدي 20 جنيه، تحديد الربح دوت حرام ولا حلال؟ لا، أعيد السؤال الأخير. نعم؟ أعيد السؤال الأخير. في واحدة إحنا مدينها حاجات بتبيعها لنا، وقلنا لها على الحاجة اللي هتبيعها لو كل 100 جنيه هتبيع بيها هتاخدي 20 جنيه منها، تحديد الربح دوت حلال ولا حرام؟ كل جزاك الله خير. مش متصور السؤال الأخير أيضا. نعم؟ أيضا مش فاهم السؤال الأخير، يعني هي واخدة ملابس بتبيعها. يعني هي تشتري بمالها الخاص؟ لا، احنا اشترينا الملابس ديت وهي واخداها بتبيعها بس في يعني المحل بتاعها. انتم اشتريتوا الملابس؟ أيوة. ووكلتموها في البيع وقلتم لها كل 100 جنيه لك 20، حاجه هتاخد 20 جنيه منها. لا باس، لا باس، لا مانع. طب جزاك الله خيرا. اما دراسه الفلسفه فاذا لم تكوني مجبره على دراستها فلا تدرسيها، فكلام باطل وكلام فارغ ولا قيمه لهذه الفلسفه، لا قيمه لهذه الفلسفه ولا قيمه لعلوم الكلام، لا قيمة لعلوم الكلام. ادرسي كتاب ربك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، كل ذلك يقربك من الله عز وجل. هذا والعلماء على ابن سينا المشهور كلام كثير جدا، ليس هذا موطنه، وسيأتي موطنه إن شاء الله تعالى. أما الذهاب إلى رحلة من الرحلات فينظر هل الفتاة التي ستذهب إلى الرحلة بلغت المحيط أم لم تبلغ. إذا كانت بلغت المحيط والمسافة التي ستسافر إليها مسافة سفر فلا يجوز لها أن تسافر إلا ومعها محرم. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. أقول بالله تعالى التوفيق، أما وقد أزف الرحيل وأزف الوقت على الانتهاء، فأعود فأذكر نفسي وإياكم بالعمل الصالح في هذه الأيام الطيبة التي نحن عليها مقبلون إن شاء الله تبارك وتعالى. أقول مذكرا بقول الله عز وجل: يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. أقول مذكرا نفسي وإياكم إنه يلزمنا أن نقبل على كتاب الله عز وجل، نتدبر هذا الكتاب العزيز، نتأمل معانيه، ننظر ماذا يريد منا ربنا سبحانه وتعالى، ثم ننظر أيضا في سنة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وما الذي يريد أن يرشدنا إليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فإن عن الكتاب والسنة لمسؤولون، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فلا يكن حظنا كما قيل فيهم فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. فجدير بنا بكل مسلم ومسلمة يرجو الله واليوم الآخر أن يتصفح كتاب ربه وأن يتأمله وأن يتدبره، ينظر ماذا يريد الله منه وماذا يريد منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتأمل ويتدبر الأخبار التي وردت وما المستفاد منها. فإن عن هذا الكتاب العزيز مسؤولون، ولقد قال عليه الصلاة والسلام: إنكم مسؤولون عني فماذا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك أديت وبلغت ونصحت. فرفع إصبعه إلى السماء قائلا: اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، ولا تنسوا الصلاة والسلام على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، سيد ولد آدم المبعوث رحمة للعالمين، إذ أخرجكم الله به من الظلمات إلى النور، ومن العمى إلى البصيرة، ومن الكفر إلى الإسلام والإيمان. فصلوات ربي وسلامه على هذا النبي الكريم أفضل الصلاة وأتم تسليم، أكثر من الصلاة والسلام عليه في الليلة في اليوم المقبل يوم الجمعة. وكذا لا تنسوا قراءة سورة الكهف، فقد ثبت الأثر به عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وله حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أسأل الله أن يحفظ بحفظه هذه القناة والعاملين عليها والمشاركين فيها، وأن يجعلها منارة خير للإسلام والمسلمين، وأن يشكر سعي الذين أقاموها. اللهم آمين. وأعود فأقول: الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.